بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم بيع الخمر، قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أدركته هذه الآية، أي أدركته حيا وبلغته. والمراد بالآية قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني هذه الآية هي التي ظهر بها تحريم شرب الخمر وتحريم بيع الخمر، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجساء والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرجس هو النجس. نعم. قوله: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها، يعني أن الناس أخرجوا ما عندهم من الخمور وأراقوها في سكك المدينة. نعم. قال: هذا دليل على تحريم تخليلها ووجوب المبادرة، يعني أن الناس ما خللوا ما عندهم من الخمور وإنما أراقوها، لأنه لو كان لهم أن يخللوها ويحولوها من خمر إلى خل لا فعلوا ذلك ولا انتفعوا بها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لمن كانت له شاة وماتت أن ينتفعوا بإهابها، فإنهم لو أخذوا الإهاب ودبغوه لصلح الانتفاع به. ولو كان تخليل الخمر ممكنا وجائزا لأرشدهم إلى ذلك، لا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على منفعتهم، كما مر بنا في الباب الماضي لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا ندد بالخمر، وأن الله سبحانه وتعالى عرض بالخمر، أذن لهم في أن يبيعوها وينتفعوا بثمنها قبل تحريمها، لكن لما نزل تحريمها منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفادة منها وأمرهم بإراقتها، حيث بين لهم أنه لا يجوز بيعها وأن ثمنها محرم، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولو كان ثمة مندوحة لهم في تخليل الخمر وفي تحويلها من خمر إلى خل والاستفادة منها لأذن لهم بذلك، لكن لما كان هذا ممنوعا في حقهم لم يكن لهم إلا أن يريقوها. وأهل العلم على أن العلة في تحريمها كونها نجسة، والنجس لا يستفاد منه، ولذلك أمروا بإراقتها. نعم. قال: هذا دليل على تحريم تخليلها ووجوب المبادرة بإراقتها وتحريم إمساكها، ولو جاز التخليل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ونهاهم عن إضاعتها كما نصحهم. يعني نهاهم عن إضاعة هذه الخمر بعد تحويلها إلى تخليلها. نعم. كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل تحريمها. نعم. حين توقع نزول تحريمها، وكما نبه أهل الشاة كما نبه أهل الشاة الميتة على دباغ جلدها والانتفاع به. وممن قال بتحريم تخليلها وأنها لا تطهر بذلك الشافعي وأحمد والثوري ومالك رحمهم الله، يعني الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك والشافعي وأحمد قالوا بأن الخمرة لا يجوز تخليلها وأنها لا تطهر، لكنها لو تخللت بنفسها دون عمل من صاحبها جازت. نعم. في أصح الروايتين عنه وجوزه الأوزاعي والليث، وجوزوا أن تخلل. نعم. نعم. وجوزه الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله في رواية عنه. نعم. وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فيطهر عندهم جميعهم. فعندهم جميعهم تطهر وتعود مالا يمكن الاستفادة منها. قال: إلا ما حكي عن سحنون المالكي أنه قال لا تطهر، وانفرد سحنون بعدم طهارتها حتى لو صارت خلا. قوله عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي، هو بسين مهملة مفتوحة ثم باء موحدة ثم همزة منسوب ثم همزة، ثم همزة منسوب إلى سبأ. إلى سبأ. نعم. وأما وعلة فبفتح الواو وإسكان العين المهملة، وسبق بيانه في آخر كتاب الطهارة في حديث الدباغ. يعني في حديث الدباغ أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أن شاة لميمونة ماتت، وأنها أمرت بإلقائها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ هل لا دبغتم إهابها فانتفعتم به؟ فدل ذلك على أنه يطهر الجلد والإهاب متى دبغ وإن كان لميتة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم للذي أهدى إليه الخمر: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. لعل السؤال كان ليعرف حاله، فإن كان عالما بتحريمها أنكر عليه هديتها أنكر عليه هديتها. نعم. يعني كيف تهديها وهي محرمة. نعم. وربما يعني يؤدي الأمر إلى أن يعزره. لأنه بهذا يكون قد ارتكب خطأ. نعم. نعم. فإن كان عالما بتحريمها أنكر عليه هديتها وإمساكها وحملها وعزره على ذلك، فلما أخبره أنه كان جاهلا بذلك عذره. يعني أي لجهله. أيوة. والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك، يعني قبل أن يشتهر تحريم الخمر وقبل نزول قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وربما بعد نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم. قال وفي هذا أن من ارتكب معصية جاهلا تحريمها لا إثم عليه ولا تعزير. قوله فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ فقال أمرته ببيعها. والمسارر الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي أهدى الراوية. كذا يعني الذي أهدى الراوية للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هو الرجل المسارر، يعني الشخص الذي سر إليه حيث قال له لما رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته كأنه أوعز إليه أن بعها وانتفع بثمنها. نعم. قال كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية وأنه رجل من دوس. وأنه رجل من دوس، يعني هذا الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم راوية الخمر. قال القاضي عياض رحمه الله وغلط بعض الشارحين فظن أنه رجل آخر. قال وفيه دليل لجواز سؤال الإنسان عن بعض إسرار الإنسان. عن بعض أسرار الإنسان. عن بعض أسرار الإنسان، فإن كان مما يجب كتمانه كتمه. نعم. وإلا فيذكره. وهنا لما لم يكن يجب كتمانه بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ففتح المزاد، هكذا وقع في أكثر النسخ المزاد. يقول في أكثر النسخ جاء اللفظ مذكرا المزاد. نعم. والواقع أن اللفظ مؤنث. نعم. وهو المزادة، والمراد بها القربة. نعم. الكبيرة التي تملأ ماء. نعم. وفي بعض الأحيان. نعم. توسع هذه القربة بزيادة الجلد. نعم. أن يضاف إليها شيء من الجلد. نعم. حتى تتسع لأكثر من طاقة من حجمها. وغالبا ما تستخدم هذه المزادات لتحملها الجمال وتملأ ماء من الأماكن البعيدة. نعم. قال هكذا وقع في أكثر النسخ المزاد بحذف الهاء في آخرها، وفي بعضها المزادة بالهاء. وقال في أول الحديث أهدى راوية وهي القربة وهي والمزادة والراوية والمزادة شيء واحد. نعم. قال أبو عبيد هما بمعنى، وقال ابن السكيت إنما يقال لها مزادة، وأما الراوية فاسم للبعير خاصة. الراوية اسم للبعير خاصة، يعني الذي ينقل الماء يقال له راوية. نعم، لأن الغرض منه استخدامه في السقاية. نعم. قال والمختار قول أبي عبيد، يعني أن الراوية والمزادة كلاهما يطلق على القربة لا على الحيوان. نعم. وهذا الحديث يدل لأبي عبيد فإنه سماها راوية ومزادة. نعم، أن الراوية والمزادة شيء واحد. قالوا سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه، والمزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره، وقيل لأنه يزاد فيها جلد ليتسع. يعني ليتسع، نعم، لتسع ماء كثيرا. يعني كيف يسمى المزادة؟ هنا هي جلد البعير أو جلد الثور. نعم، يخاط ويضاف إليه جلد آخر يوسعه حتى يتسع لزيادة ماء أكثر. هذه هي المزادة، تسمى بالمزادة. نعم نعم. وفي قوله ففتح المزاد دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن أواني الخمر لا تكسر. نعم. ولا تشق، بل يراق ما فيها، يراق ما فيها وتغسل ويستفاد منها. وعن مالك رحمه الله روايتان، إحداهما كالجمهور في أنها أواني الخمر يعني لا تتلف، ورواية للإمام مالك رحمه الله أنها تتلف كأواني الأواني التي تطبخ فيها اللحوم النجسة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى البرمة تفور في خيبر وسألهم عن اللحوم قالوا لحوم حور آلية، أمرهم أن يريقوا وأن يكسروا هذه الأواني. وكذلك أواني الخمر أنها تراق وتتلف الأواني بأن تقطع القرب وتشق، وإذا كانت دنان أو كانت من الخزف أو من الفخار أنها تكسر. نعم. قالوا عن مالك رحمه الله روايتان، إحداهما كالجمهور والثانية يكسر الإناء ويشق السقاء. تكسر الأواني وتشق الأسقية. نعم. قال وهذا ضعيف لا أصل له، يعني وهذا القول الثاني يقول ضعيف لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم أراقوا الخمر ولم يأمرهم بكسر أو بتشقيق، لكنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أن الصحابة رضوان الله عليهم أراقوا الخمور وكسروا الدنان، يعني كسروا الأواني الفخارية التي كانوا يضعون فيها الخمور. وهذا دليل من الأدلة التي ذهب إليها الإمام مالك في الرأي الثاني، وأجاب الإمام النووي رحمه الله بأن هذا لم يكن بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بفعل منهم بادروا وفعلوا دون أمر منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يكون هذا الفعل حجة ولا يكون دليلا لأنه لم يستند إلى أمر الشارع. نعم. قال وأما حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدينان، فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قولها لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس، أي قرأ هذه الآيات على الناس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نعم. ثم حرم التجارة في الخمر، ثم حرم التجارة في الخمر تجارة، نعم، يعني تبعا لتحريم التجارة في الربا. نعم نعم. قال القاضي وغيره: تحريم الخمر، والمراد بالقاضي هنا القاضي عياض. نعم نعم. قال القاضي عياض رحمه الله وغيره: تحريم الخمر هو في سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا لمدة نعم طويلة، لأن آيات الربا آخر ما نزل من القرآن. نعم. خاصة في قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قالوا إن هذه آخر آية نزلت في القرآن. وأما آية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه كانت في سورة المائدة، وهي نزلت يعني قبل ذلك. نعم، هي تعد من أواخر ما نزل من القرآن، لكن آيات الربا نزلت بعدها. نعم. قال: فإن آية الربا آخر ما نزل، أو من آخر ما نزل، فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر، ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة في إشاعته. ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك، والله أعلم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وسائر النجاسات، وكان ذلك في فتح مكة، يعني في السنة الثامنة من الهجرة. ثم بين لهم أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، وأنه لا يجوز لهم أن يبيعوا أو يأكلوا ثمنه. وضرب لهم مثل في هذا باليهود، أن الله لما حرم عليهم ما حرم من شحوم الميتة أخذوا هذه الشحوم فجملوها، يعني أنهم أذابوها وغيروا صورتها، فبعد أن كانت شحوما أصبحت زيوتا وباعوها على أنها غير الشحوم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر لا يجوز، لأن التحريم متعلق بذات هذه المادة وهذه الشحوم والزيوت، وليس المراد أنها إذا تغير هيئتها جاز بيعها، خصوصا وأن العلة في ذلك واحدة وهي النجاسة، فلا يجوز بيعها لأنها نجسة سواء كانت شحوما أو كانت زيوتا. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث. يعني أن الحديث إن الله حرم هذه الأشياء وأنه حرم بيعها وثمنها، وهي رواية متابعة للرواية السابقة. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه ان سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. يعني انهم احتالوا على هذا المحرم فغيروا من شكله وباعوه، مع أن العلة علة التحريم فيه قائمة وواحدة ولم تتغير وهي النجاسة. نعم. لعله سمرة لم يبلغ الحرمة شيء. سمرة هذا ما بلغ تحريم الخمر. كيف ما بلغ؟ باع خمرا فقال أن سمرة باع الخمرة. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. نعم، لأن سمرة ما بلغه التحريم. أيه. إذ لو بلغه أيه. لما فعله، خصوصا إذا اعتذرنا لسمرة. أيه. بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله يعرض بالخمر. أيوه. نعم. فمن كان عنده شيء فليبيعه. بذلك ما بلغه التحريم. نعم. فباع. أيوه. ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن الله حرم قال. نعم. ولما أخبر أن سمرة باع قال: قاتل الله سمرة، ما بلغه يعني. نعم. قال: وحدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله، يعني مثل الحديث الماضي في أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود لأنهم احتالوا على المحرم فباعوه. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم يعني شحوم الميتة فباعوها وأكلوا أثمانها. نعم. ومعلوم أن اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم حتى لو لم تكن شحوم ميتة، لكن هي تعتبر بالنسبة لهم بعد التحريم كالميتة، ولذلك لما جملوها وباعوها يعني ما غيروا بل احتالوا وتجاوزوا وخالفوا أمر الله تعالى. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. نعم، جملوه وباعوه وأكلوا ثمنه، انتهى الباب. طيب، ما في كلام الإمام النووي؟ فيه. اقرأ. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح الناس بها. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. يقال أجمل الشحم وجمله أي أذابه. أجمله وجمله. يقال أجمل الشحم وجمله. نعم. جمله أي أذابه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام فمعناه لا تبيعوها، فإن بيعها حرام والضمير في هو يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع. البيع حرام. نعم، هذا هو الصحيح. لا إلى إيه؟ لا إلى الانتفاع. لا إلى الانتفاع. نعم. يعني أن الانتفاع بها جائز. أيوة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم يعني أن يدبغوا الجلود وينتفعوا به. نعم. لكن لا يبيعوه. نعم. قال هذا هو الصحيح عند الشافعي رحمه الله وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل. نعم. ولا في بدن الآدمي. ولا إيه؟ ولا في بدن الآدمي. يعني ما ينتفع بها الإنسان في بدنه. هنا. كان يتدهن بها. أيوة. وبها فيها نجاسة. أيوة. وبهذا قال أيضا عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري وقال الجمهور لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلا لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص وهو الجلد المدبوغ. نعم. وأما الزيت والسمن ونحوهما من الادهان التي أصابتها من الأدهان من الأدهان التي أصابتها نجاسة. سنة. يعني زيت أصاب ماتت فيه مثلا فأرة. نعم. أو سمنة ماتت فيها فأرة. نعم. وتنجست، فهذه لا يجوز البيع، لكن هل ينتفع بها في بغير الادهان؟ نعم. يمكن يستصبح بها وغير ذلك لا بأس. قال: فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن، أو يجعل من الزيت صابون، أو يطعم العسل المتنجس للنحل؟ يعني العسل المتنجس يعطى للنحل يأكله ليخرج نحل ليخرج عسلا بدله. نعم. أو يطعم الميتة لكلابه، أو يطعم الميتة لكلابه. نعم. أو يطعم الطعام النجس لدوابه. قال: فيه خلاف بين السلف، والصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.